وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول أي الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، والناس تجري على ثلاثة أقوال طرفان ووسط، منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال. أما من يوجبه فلهم مأخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان الذي يعقبه الكفر ويموت صاحبه كافرا. الموافاة معناه يعني باعتبار ما يموت عليه من حسن خاتمة أو سوء الخاتمة. لهذا كان كثير من السلف يخشون السابقة واللاحقة، سابقة وخاتمة، والخاتمة على حسب السابقة. فلهذا كان الواجب المؤمن أن يهتم الخاتمة وأن يحرص على الاستمرار في العمل الصالح، لأن ذلك من أسباب حسن الخاتمة. والإصرار على المعاصي من أسباب سوء الخاتمة، نسأل الله العافية. نعم. قالوا: والإيمان الذي يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. وهذا ما أخذ كثير من الكلابية وغيرهم، وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا. فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. وليس هذا قول السلف، ولا كان يقول بهذا، وليس هذا قول السلف ولا كان يقول بهذا من يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد. فإن الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبر أنهم يحبهم إن اتبعوا الرسول، فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول. المقصود أنهم يعني متبعين. فاتباع الرسول شرط المحبة، والمشروط يتأخر عن الشرط، وغير ذلك من الأدلة. ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه، حتى صار الرجل منهم يستثني بالأعمال الصالحة، يقول: صليت إن شاء الله ونحو ذلك، يعني القبول. ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول أحدهم: هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله. فإذا قيل لهم: هذا لا شك فيه، يقولون: نعم، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. المعقل الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله، وترك ما نهاه عنه كله. فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار، فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المستقيم القائمين بجميع ما أمروا به، وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله المقربين. وهذا مع تزكية الإنسان لنفسه. ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى. هذا المعنى يرجع إلى كمال العمل وتمام العمل. فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله، يعني إن شاء الله لإكمال العمل وإتمامه. فإن العمل في الغالب لا يكون تاما بل يكون فيه من النقص ما فيه من تفريط في واجب او اتخاذ من المحرم. ظاهر السنه والجماعه يستخدمون هذا المعنى يستخدمون انهم لا يجدونها كملوا او ما كملوا الغالب النقص فلا يقول ان شاء الله ان شاء الله اني كملت ايماني واتممت ايماني كما يقول الشافعي في عقد السلف العلي في الاحلى والاسلام ونحن في إيمان المساكين بغير شك نستمر واستفيع وابتدين يخلق ونقصد أن السلف يقولون هذا بغير شك بل من باب رد ذلك إلى كمال العمل وتمام العمل وليس بواجب كما تقول لكم النبيه وأسلامهم بل هو مستحب من باب الإغراء عن النفس وعدم الشهادة لها بالكمال والتمام. وبعض السلف يتورع من هذا ويقول إذا أنت مؤمن قال أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر وتورع عنه وإن شاء الله ثم هذا ليس من هذه السلف السؤال أنت مؤمن وأنا أنت مؤمن ليس هذا من هذه السلف ولا حاجة إلى هذا السؤال ولا وجه له ولا يغاب فيه لكن لو قدر أن الإنسان سئل قال السلف يقولون إن شاء الله أنا مؤمن إن شاء الله إذا قال أنت مؤمن لأن بعض المبتدع قد يمتحن الناس بهذا فيسألونهم ثم يرمونهم بالعظائم قالوا إن شاء الله قالها شك في إيمانه فيكون كافرا شك في إيمانه وهذا من جهلهم وضلالهم فإن المؤمن بالسنة إذا قال أنه إن شاء الله ليس قصده الشك إنما قصده الإسراء على نفسه وعدم الشهادة لها بالكمال والتمام هذا وجه ما يقول السلف يستثنون خشية أن يكونوا كملوا ما أوجب الله عليهم وتركوا ما حرم الله عليهم كل بريئة وخطاء فلهذا المؤمن من أهل السنة لا يشهد نفسه بالإيمان الكامل بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله عندما يسأل عن ذلك لئلا يزكي نفسه ولئلا يشهد لها بالتمام والكمال. ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه كما قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون وقال أيضا يتابع التبرك والتجرد من الحول والقوة ولهذا قال إنا وإنا إن شاء الله بكم لاحقون من باب البراءة من الحول والقوة وقال بعضهم انه يرجع الى البقعة من هذه البقعة والا الوصل ابو الدنيا الحاصل انها تتابعها البركة والتجرد من الحول والقوة في كل شيء ولهذا ينهى ان يقول الرجل سأفعل كذا وسأعالج كذا وسأسافر كذا من الاستثناء ثم يقول ان شاء الله لانه لا يدري هل يتم له الامر ام لا هذا شيء مشروع في الآية الكريمة ولا تقولون في مثال الله الآية الرحمن وقال أيضا إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ونظائر هذا وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين بأنه يعود إلى الأمن والخوف فأما الدخول فلا شك فيه وقيل لتدخلن جميعكم أو بعضكم لأنه علم أن بعضهم يموت وفي كلا الجوابين نظر فإنهم وقعوا فيما فروا منه فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا فكان قول إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول كما يقول الرجل فيما عزم على شيء أن يفعله لا محالة والله لأفعلن كذا إن شاء الله لا يقولها لشك في إرادته وعزمه ولكن إنما لا يحنث الحالف ولكن يقول ذلك على سبيله تجرد الحول والقوة أو على سبيل التبرك أو على سبيل التحليل. ولهذا إنما إله الله أكمل الكلام طبعا أحبب هذا من زيادة كذا عندكم ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. وأجيب بجواب آخر لا بأس به وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن المستقبل. وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر فإنه ما سيق الكلام إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبت قرآنا أو أن الرسول قاله فعند هذا المسكين يكون من القرآن ما هو غير كلام الله ويدخل في وعيد من قال إن هذا إلا قول البشر نسأل الله العافية. وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين وخير الأمور أوسطها. فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء وهذا مما لا خلاف فيه. وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. فالاستثناء حينئذ جائز. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة. وكذلك من استثنى تعلية للأمر بمشيئة الله لا شكا في إيمانه وهذا القول في القوة كما ترى. قوله وجميع ما صح عرض خلاصة في هذا من الأخوات أنا قال الشارع ثلاثة قولا بوجوب الاستثناء وقولا بوجوب ترك وأن الاستثناء شك لا يزيد وكلا الطرفين خطأ. فالاستثناء ليس بشك والوجوب ليس بواجب والعبرة بالظواهر وما عليه الحال هو الوسط هو الجواز. فإن شاء قال ذلك إن شاء الله وإن شاء ترك ذلك. وإذا قاله فهو على سبيل التبرك والتجرد من الحول والقوة وخوف تزكية النفس لا عن شك في ذلك. فأما كما تقوله خوارج ومعتزلة لأن الشك لأن الاستثناء شك لأنهم يقولون إن الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولهذا عندهم من عصى كفر هذا قول فاسد ولا وجه له. وأما لأن السنة والجماعة والصواب من الاستثناء جائز وصفه جائز ومن استثناء غير الشك بل بتجرد الحول والقوة والتبرك بالمشيئة وأن الله جل وعلا هو مصرف الأمور ومن ترك ذلك فبه على الظاهر. وأنه بحمد الله على الإيمان والإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وليس قصده كذلك ومن قصده الإخبار أنه في سنة المؤمنين والمسلمين. من يعني إن شاء الله هذا مفهوم يعني كلمة عظيمة تفيد تجربة قريبة القوة وأن الله هو الذي يجري كل شيء ويتورط بقولها لئلا ينسب إلى نفسه ما لا تجربه. فقد لا يصفه الله به في البقعة هذه أو في العمل والإيمان أو في أشياء أخرى. نعم. إلا قال هذا طريقة وصول الجماعة من باب يروح إن شاء الله أدى الواجب ما نعلم في الحرج، ولكن إذا أراد صليت يعني أديت الصلاة المعروفة ما يحتاج استثناء، لكن لو قالها على سبيل إن شاء الله يعني على سبيل أنه أدى الواجب إن شاء الله ويرضي قد يكون قصر في الصلاة في خشوعها أو في يتيمها فهذا معنى لا حرج فيه. معروف عن الأحناف لأنهم مرجع فليقول لهذه المرجع ورجعة الفقهاء لأنهم عندهم الإيمان والتقصير. كيف يشوف التقصير؟ عندهم الإيمان والتقصير ما عندهم عمل. هذا وجه يلحقون بالفوائد والمعتزلة والمرجع كلهم كلهم واحد في المعنى. هذا من ثمرة الخلاف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من قتل من المسلمين يوم أحد. منهم حمزة بن عبد المطلب واليمان وأنس بن النضر ومصعب بن عمير. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال: ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أغر يوم القيامة من الأنصار. قال قتادة: حدثنا أنس بن مالك أنه قتل منهم يوم أحد 70، ويوم بئر معونة 70، ويوم اليمامة 70. قال: وكان بئر معونة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويوم اليمامة على عهد أبي بكر يوم مسيلمة الكذاب. من الأغر قوله: ما نعلم حيا من أحياء العرب أكثر شهيدا أغر، كذلك لتسميهني بعين معجمة وراء فلغيره بالمهملة والزاي. يعني ناس كبار أو أعيان أعيان كبار فمن أغر ذو يعني صباحة وجمال أو عزة وكرم أو شرف في قومه وجود وكرم، وقتل منهم أعيان لأن الأعيان هم يتقدمون في الجهاد والقتال ويصابون بخلاف الجبناء وقد يتأخرون. المعنى أن الأنصار من جملة الدعانة من جملة الذين سابقون إلى الخيرات، ولهذا قتل منهم ثم غفير في يوم أحد كانوا شبابا صالحين عندهم همه عاليه ونشاط في تقدم القتال، وهكذا في يوم اليمامه، ولانهم اكثر جيش الانصار اكثر اهل البلاد، المهاجرون اقل. ومن المهاجرين اربعه هؤلاء: حمزه ومصعب بن عمير واليمان وال حليفه. واليمان قتله قوم، قتله الصحابه غلطا غلطوا فيه وقتلوه. اما انس بن النضر فهو من الانصار، وهو الذي قال لسعد بن معاذ لما قابله: ما لك يا سعد؟ الى ان يهجنه وراء حك. ثم قال: اللهم اني ابرا اليك مما جاء به هؤلاء المشركين، واعتذر اليك مما فعل هؤلاء من الهجان. ثم تقدم القاتل حتى قتل، ثم تقدم فوجدوا فيه بضعة وثمانين ما بين ضربة بسهم وطالة بروح وضربة بسيف. رضي الله عنه. نعم. نعم. من جلال. أنس بن النضر. سمي أنس بن النضر. عم أنس بن النضر. أنس بن النضر. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعترض على سبع الإمامة، كنا نسمع أن أكثر من هذا الكثير، نفس الرسول صلى الله عليه وسلم الأنصار كانوا أكثر من 70 والأدنى يعني من نقل هذا عن نفس قتادة نصهم بشيء أشكال عليه ومن الأنصار كل يوم أخوية لأننا أشكلون أما في بدر أقل من 70 وفي أقل من 70 كان جبر كثر كانوا أقل من 70 ولعل الناس جبر كثر نعم كان 65 نعم ثم أكد ابن وزين عن سعيد بن المسيب إذا ذكر بدل يوم مؤتة يوم جفر أبي عبيدة قال أيضا أبي عبيد أبو عبيد والد المختار جسر معروف في تحتال غرس انكسر بهم الجسر وحصل مسلمين نسول أبي اختار الجسر لأنهم اتقوا مع غرس على الجسر ومعهم انفيلة فانكسر الجسر فذكر بدل يوم مؤتة يوم جفر أبي عبيد غيرها يوم تمحنها أبو المختار أبو صفية زوجة ابن عمر هي من أبي عبيد ثقف من زقيف فذكر بدل يوم مؤتة يوم جفر أبي عبيد قال إبراهيم بن منذر هذا هو المعروف قلت وهي وقعة بالعراق كان حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن سعد بن مالك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحد قدمه في اللحم وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم بدمائهم ولم يصلي عليهم ولم يغسلوا وقال أبو الوليد عن شعبة عن ابن المنكدر قال سمعت جابرا قال لما قتل أبي جعلت أبكي وأكشف الثوب عن وجهه فجعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينهونني والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبكي ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. عبد الله بن عمرو بن الحراب في جواز كشف ثوب الميت والنظر إليه بعد الموت وتقبيل كذلك ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قبل الصدق النبي صلى الله عليه وسلم بعد الموت عليه الصلاة والسلام قال طبت حيا وميتا. ما معنى هذا على هؤلاء يوم القيامة؟ على ظاهر أنهم شهداء قتلوا يوم في سبيل الله. حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة حدثه أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هززته أخرى فعاد أحسن ما كان فإذا هو ما جاء به الله من الفتح واجتماع المؤمنين ورأيت بيا بقرا والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد تنحر جبهتها تنحر والبقرة تفسر بالإيمان لأنها تنفع المسلمين كالحر في الأرض كما يحصل منها من اللبن والحوم وهي رؤيا خير والبقر من صفاتها أنها تستعمل في حرف الأرض للبذر والزرع وهي أيضا كما تقدم أيضا تستعمل للدر والنسل. نعم. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الأعمش عن شقيق عن حباب رضي الله عنه. نعم. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا الأعمش عن شقيق عن حباب الظاهر والله أعلم أن يرعى فيها يعني ظاهر الحال وما يحتفظ بالرؤيا وما يلابسها فقد توسل بما ينفع من البقر السنان في قصبة يوسف والبقر العجاب في الجد القهر وتفسر بالقتل كما رأى من الحرام كل البقرة تنحر اشتراه بالنبيين قتل من المؤرد فتفسر بالإيمان وإن كان ذلك في شيء يكرهه الناس إذا كان في طاعة الله في سبيل الله لا يضر على كل حال كل غيالها ملابساتها شقيق عن خباب رضي الله عنه قال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نبتغي وجه الله فوجب أجرنا على الله فمنا من مضى أو ذهب لم يأكل من أجره شيئا كان منهم مصعب بن عمير قتل يوم أحد فلم يترك إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطي بها رجلاه خرج رأسه فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر أو قال ألقوا على رجليه من الإذخر ومنا من أينعت له ثمرته فهو يحجبها. وإن شاء الله إلى ما حصل من سعة الدنيا والأرزاق ومن تأخر من الصحابة وأنه يخشى أن يكون نقصا في ذلك في الأجور ما قدح من الدنيا وزينتها وأن مصعب وأشباه ممن ذهب قبل أن يخطف من ثمرات إيمانه في الدنيا شيئا فمات على حال الشدة فكان أجره له كاملا ومنقصه شيء بخلاف من يتأخر وفتحت عليهم الدنيا وإنعت لهم الثمرات وقطفوا من ثمار إيمانهم وجهادهم خباب يخشى من هذا الذي حصل من الفتح والخير العظيم لكن نرجو أن الله جمع له الخير كله مما تجمع الله له الخير في إيمانه وتقوى ومن عاش كذلك جمع الله له خير الدنيا والآخرة نعم فإن المؤمن يجمع الله له الخيرين نعم على هذا الدنيا مهما ظلمت خطر الله خطر الله تعالى يطار الله السلام يخشى من تعليل الطيبات في الدنيا هنا قد أدرى العوف ما تقدم بعض أيامه التي تأخر بها رضي الله عنه لما قدم له العشاء ورأى النعم التي قدمت لعل يبكي قال يخشى أن تكون حسنات ما عدي أسنان في الدنيا لعل يبكي وترك العشاء باب أحد جبل نحبنا ونحبه قال هو عباس بن سهل عن ابن حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثني نصر بن علي قال أخبرني أبي عن قرة بن خالد عن قتادة سمعت أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جبل نحبنا ونحبه حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرني هذا من آيات الله أن البقاع تختلف ففيها بقاع يحب المؤمنين ويحبه المؤمنين على كما يحبنا ويحبه الله وإن منها لما يهبط من خشية الله سبحان الله العظيم والله جعل فيها ما جعل حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عمرو مولى المطلب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل نحبنا ونحبه أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلع له أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه اللهم إن إبراهيم حرم مكة وإني حرمت ما بين لابتيها. حدثني عمرو بن خالد حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني لأنظر إلى حوض الآن وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخاف عليكم أن تنافسوا فيها. حرق ما بين لبتيها سمع على الشارح يقول لا لها رواية هنا لا لها رواية في الأجل في الحديث والله هذه جاء بالله بن زيد إن حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. لأنك لا هذه واسفونة من حديث لا هذا شيء نعم حدوث هذا عندك أقص عن جماعة بين الأبتين. الله عزيز. أولاً صلى على أخذ الصلاة وعلم نجل على صلاة ستة ثم صعد. هذه الرواية أصح من الرواية السابقة. سعيد عن مرة صلى. سعيد عن مرة صلى. حديث رواية بأنها دعاء. من هذه أصح. صلاة وعلم ثم صلاة. هذا أصح من الرواية السابقة. بعد. باب غزوة الرجيع. يلا على. بابه. كل سنة الشهادة أنا سنة الشهادة إذا مات في المعركة لا يغسل يصل من فرق فيادك مدينائي سنة فعل النبي يوم هذه المعروف عند العلماء أنها صلاة دعاء من صلاة الميت المعروفة المعروف عند جمهور العلم أنها دعاء لهم مثل دعاء لأهل الجنائي دعاء جبين قوله نعم اللي عاش اللي ما مات المعركة اللي عاش بعد المعركة يوم يومين كذا ونقلوا منها وقتل مظلوما هذا صلى عليه كما صلى المسلمين على عمر وعلى عثمان نعم قوله باب احد يا جبل يحبنا ونحبه قال السهيلي سمي احدا بتوحده وانقطاعه عن جبال اخرى هناك او لما وقع من اهله من نصر التوحيد قوله من الجانبين على حقيقته على حقيقته وظاهره هذا هو الصواب هذا هو الصواب هذا الثالث الصواب نعم ثم لك قولون بعيد كيف قولون بعيدا نعم ثالث هو أن الحب من الجانبين على حقيقته وظاهره لكون أحد من جبال الجنة كما ثبت في حديث أبي عبد بن جبر المرفوعة جبل أحد نحبنا ونحبه وهو من جبال الجنة أخرجه أحمد ولا مانع في جانب البلد من إمكان المحبة منه كما ولا مانع ولا مانع في جانب البلد البلد البلد لا حسن حبي الله رحمه لعله جبل لعله جبل ولا مانع في جبل لعله في جانب الجبل يعني الجبل نعم لا بس نفسونها جبل ملابسينها ولا مانع في جانب الجبل من إنسان المحبة منه كما جاز التسبيح منها حتى لما جاء حديث نعم من جبال الجنة سنة حديث هنا من جبال الجنة سنة وقت راجع سنة بس حتى ولا سنة لشن من جبال الجنة يعني السياسة السياسة ثم رواية أحمد من جبال الجنة حنا بط سنادها مستقيم هل سنادها مستقيم أم لا كما جاز التسبيح منها كذلك حرق جبل فإن معرفة نبي وصديق وشهيد نعم نعم ولا مانع في جانب الجبل من إمكان المحبة منه كما جاز التسبيح منها قد خاطبه صلى الله عليه وسلم ولا مانع في الجبال جبل الجبال يقول التسبيح منها ولا مانع نعم ولا مانع في جانب الجبل من كان المحبة منه كما جاء التسبيح منها وقال السهيلي كان صلى الله عليه وسلم يحب الفأل الحسن والاسم الحسن ولسنا أحسن من اسم ولسنا أحسن من اسم مشتق من الأحدية قال ومع كونه مشتقا من الأحدية فحركات حروفه الرفع وذلك يشعر بارتفاع دين الأحد وعلوه فتعلق الحب من النبي صلى الله عليه وسلم ملاحظات السهرية غرائب ولا بدنا عنده ملاحظات ولا طائف في الروض الأنف فلا تسلم له نعم فتعلق الحب من النبي صلى الله عليه وسلم به لفظا ومعنى وحسن المنزل بين الجبال بذلك والله أعلم وتقدم فيهم من الكلام على قوله يحبنا ونحبه في باب من رجع بسبيل للخدمة من كتاب الجهاد ثم ذكر المصنف حديث عقبة بن عامر في صلاته على أهل أحد وقد تقدم مع الكلام عليه في أول الباب. الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. أنا مطلق من شيء. أنا مطلق من شيء. هذا اليوم مطلق شيء. هذا انطباعات شرعية نعم لا لا في ساعه في يوزر شاء الله لك الله في جمعك او فرق انقلها لا قصيرة انقلها نعم لا لا نعم قال رحمه الله تعالى وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت البريرة فقالت إني سافرت أهلي على فتح أواقف كل عام أوفية أعينيني فقلت إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك من فعلته فذهبت البريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها فجاءت من عندهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فقالت إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم فسمع النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق ففعلت عائشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال فما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط وضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما رضي الله عنه قال كنا نبيع سرارينا أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا رواه النسائي وابن ماجه والدار قطني وصححه ابن حبان وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم وزاد في روايته عن بيع ضراب الجمل وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عبس الفحل رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اما بعد هذا حديث بريره في قصه بيع اهلها لها نفسها وكانت مكاتبه كاتبها اهلها على التعاوض في كل عام اوفيه فدخلت على عائشه تستعينها فقالت لها عائشه ان احب اهلك ان اعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت الى اهلها بريره واستعينت فلم ياذنوا فأمر من يسأل عائشة أن تشتريها وأن تشتري الولاء وأخبر أن الولاء من أعتق هذا الحديث عظيم جليل وفي فوائد متعددة منها جواز بيع التقسيط وأنه لا بأس أن تباع الحيوانات بالتقسيط أو غير الحيوانات من الأمور التي تباع فإنها بيعت بالتقسيط وباعها أنواع على نفسها بالتقسيط وكاتبوها وكتابها بيع كتابة بيع سيد عبده أو أمته على نفسه بأثمن مؤجل مقسط نجوما ثمن كتابة من الكتب والضم والجمع وهذا هو الغالب أنه يبيع بمجمين أو أكثر ويجوز على الصحيح أن يباع بثمن مؤجل ولو نجوم بل لجم واحد إذا كان العبد قويا وله صلعة جيدة يستطيع أن يجمع الثمن في نجم واحد فليس هناك ما يمنع والله قال فكاتبوه من عندهم خيرا ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم آجالا ولا القرآن لم يذكر آجالا فإنما أمر بالكتابة وهذا من باب تشوف العتق والترغيب فيه والرب جل وعلا لما شرع للعباد ما شرع من التملك للرقاب للجهاد في سبيل الله وبالإرث وبالهبة وبالشراء لمن كان مملوكا شرع لعباده مع ذلك أسباب العتق وتحرير الرقاب فجعل شراء العتق فيه جعل العتق من أفضل القربات ومن أسباب العتق من النار وجعله كفارة لأعمال عديدة كالظهار وفترة رمضان وصلاة اليمين وقتل، كلها جعل فيها العتق كفارة. هذا من فضل سبحانه وتعالى ليتحرر العبيد ويلتحقوا بإخوانهم الأحرار بطرق شرعية. ومن ذلك الكتابة، فإنها من أسباب العتق، فإن العبد يشتري نفسه من سيده بمال معلوم وأجل يجمعه له من صلعته وأكسابه ويعتق نفسه، وهو سنة وذهب بعضها من الوجود، ولكن أسفل العلماء أنه سنة من العبد وأنه سنة، وطلب العبد من سيده مكاتبة وعلم فيه خيرا كاتبة. وفيه من الفوائد أنه يجوز بيع المكاتب بثمن منقود، هي مكاتبة وباعها لها على عائشة بثمن منقود من عتابها وتعتقها، لأنها قالت اشتريها وأعتقها. والصحيح أنه يجوز بيع المكاتب مطلقة، لكن إذا كان على من يعتقه فهذا أولى وأفضل، لأنه عبد ما بقي عليه درهم. وهنا الفوائد ما جاء في قصتها أن الرسول دخل فطلب طعاما فذكروا له أن عندهم ما عندهم إلا برمة فيها لحم أجل بريضة، فقال هو عليها صدقة ونال منها هدية. هذا من فوائد حديثها، يجوز لمن حرم عليه الصدقة أن يأكل من مال الفقير الذي جاء من الصدقة، فإذا صدق على فقير ودعا إلى وليمة جاز لأغنياء وأبو بني هاشم أن يأكلوا من وليمته وإن كانت من الصدقة التي جاءت إليه، فعليها صدقة ولا منها هدية. ومن فوائدها أنها خيرت لما عتقت، خيرت على زوجها مغيث اخترت نفسها، احتج بذلك العلماء على أن الأمة إذا كانت تحت عبد ثم عتقت خيرت، والصحيح أن زوجها عبد، فلما عتقت خيرت خيرها لما اخترت نفسها وفارقت زوجها مغيثة. قال صلى الله عليه وسلم اشتريت لهم الولاء، من العلماء من قال ان المراد توفيقهم لهذا الشيء، لأنهم قد علموا ان هذا منهي عنه، فهذا اشتريت لهم الولاء، لان اشتريت لهم لا يؤثر وهو باطل ولا يؤثر شيئا، وهم قد علموا فلا يضر ذلك. ثم قال معنى اشتريت لهم ان عليهم، لا معنى على عليهم الولاء. ثم خطب الناس عليه الصلاة والسلام وبين لهم أن الشروط التي ليست فيها شرع الله لا تجوز. قال ما بال الشروط، ما بال ولا الشروط ليست في كتاب الله، ليست في حكم الله، كتاب يطلق على الحكم، وهو نص القرآن ومراد كتاب الله حكمه، كما قال في قصة الربيع كتاب الله قصاص في حكم الله قصاص. فالمقصود أن المراد كتاب من الحكم ليس في حكم الله وشرعه. قضاء الله أوثق وشرط الله أوثق، قضاء الله حق وشرط الله أوثق، إذا قضاء الله حق بالاتباع ويطلع أوثق من غيره فيخذ به. والله لا لمن أعتى لا لمن باع، هذا يدل على أن الولاء إذا حصل العتق سواء كان العتق كفارة أو تبررا أو على وجه آخر فالولاء لمن أعتى، ولاؤه وعصوبته لمن أعتقه هو يعفر عنه ويرثه سخائر العصبة، ولا يكون لمن باع. والأقرب والله أعلم أنه حين قال اشتريت لهم أنهم قد علموا، فإن المحاورة طالت في مسألة كبيرة، فقد علموا أن الولاء لا يصلح إلا لمن اعتق، فكونهم يصرون على اشتراطه غلط منكر فلا يبالى به، فلا يعلم الحكم الشرعي لا يضر الشرط الذي قال من باب التوبيخ له، من باب اظهار بطل شرطه فلو ولا فعل، وان هذا الذي ربي اياه ووفق عليه لا وجه له وهو باطل، ولو وافق المشتري عليه فهو باطل. الحديث الثاني حديث ابن عمر، حديث جابر في قصته أمهات الأولاد، كنا يبعن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جابر، كنا يبعن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان عمر حصل ما حصل من كان السواري والسلا بهن، رضي الله عنهما جماعة الصحابة أن يبعن، لأن في بيعهن تفريقا بينهن وبين أولادهن، وتعريض لأولادهن الأحرار بالاسترقاق والأذى، فرأى رضي الله عنه أن يبعن وأن يعتقهن أولادهن. الحديث موقوف عليه رضي الله عنه، هذا هو الصواب، وقد وافقه الصحابة على ذلك، وذهب إليه جمهور أهل العلم أنهن لا يبعن بعد الاستيلاد، يكون أولادهم أولادهن من أسباب العتق لهن إذا مات السيد. قد أراد علي رضي الله عنه في خلافته أن يرجع عن هذا الشيء، فكنت مع وافقت عمر على هذا أنه إن أرى أن يبعن، فقاله أبي ذر السلماني تابع الجليد قد أراد علي رضي الله عنه في خلافته أن يرجع عن هذا الشيء، فكنت مع وافقت عمر على هذا أنه إن أرى أن يبعن، فقاله أبي ذر السلماني تابع الجليد يا أمير المؤمنين، رأيك في الجماعة أحب إلى لوائك وحدك، فكف عن ذلك وترك الأمر على ما هو عليك في هذا بعيد. فنظروا على هذا إلى يومنا هذا، حصل بعضهم إجماعا وليس بإجماع كثير، بعض الخلاف لكن الخلاف ليس بشيء، الذي عليه جمهور أهل العلم هو كالإجماع أنهن لا يبعن أخذا بما رأى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في هذا الموضوع. وأما حديث جابر في بيع النهي عن بيع الماء وعن بيع ضراب الجمل، حديث ابن عمر في النهي عن بيع أسل زحل، هذا الحديثان دل على أن أسل زحل لا يجوز بيعه، وهو الضراب يحتاج الرجل إلى أخيه ليضرب جمله ناقته أو حصانه فرسه أو حماره أكانه أو كبشه نعجته أو تنسف العنزل الذي عنده، فلا ينبغي صلى عن هذا شيء، لأن هذا من مرافق بين المسلمين، وإما ينبغي في التسامح فيه فلا يجوز أن يصدر فيه ثمنا، بل من عادة المسلمين التعاون في هذا الشيء، فهذا يأخذ جمل جاره للضراب، وهذا يأخذ حصان جاره، ويأخذ هذا حمار جاره وكبش جاره وثمر جاره، لا ينبغي في هذا الثمن، ينبغي هذا، ينبغي يكون هذا من باب المرافق بين المسلمين والتعاون بين المسلمين من دون ثمن. وهكذا فضل ناعم ذا فئر سيدة، ينبغي ألا يمنع أخذ الماء منها، أو عنده مثلا نهر جار جاري يمر على أرضه فلا يمنع جيرانه يأخذ منه، وما أشبه ذلك ما يكون في فضل. أما إذا كان الماء بقدره فله المنع، لكن مثلا ما دام عنده فضل فلا يمنع، هذا كله إذا كان يسحبونه من محله. أما إذا سحبه هو فجمعه هو في بركته أو في خربه أو في أوانيه ملك لذلك، فليس له أخذه، إنما هذا من نفس الماء في معدنه، إذا جذبه الجار سمح له يجذبه من زومه من مقرره أو يأخذه من النهر، هذا لا يمنع. أما شيء قد جذبه هذا في أوانيه أو كربه أو بركته فهو أولى به، لأنه قد حاجه. كذلك لا يلزمه أن يمكن غيره من استعمال مكينته أو بكرته، إنما هذا من مكارم الأخلاق، فإذا أراد الآخر يضع بكرة يسحب بها الماء ومكينة يسحب بها الماء الذي هي فضل، هذا لا يمنع، لأن يعطونها بفضل الماء. من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال التسامح في هذه الأمور، الحديث الآخر لا تمنع فضل الماء تجمعوا به السلع، كانت العرب قد تمنعوا فضل الماء لا لشحب الماء، لكن لأن لا ينزل عندهم غنم أو بلد ليأكل من الكائن الذي عندهم، تمنعوا من فضل الماء حتى لا ينزل بقربهم، جمعوا فضل السلع. فمنع مثل هذا لأن في منع فضل الماء منعا لفضل السلع، ولا يزل هذا ولا هذا، فالسلع مشترك والماء مشترك، كما قال الحديث الصحيح الناس وكا في ثلاث، الحديث الصحيح الناس وكا في ثلاث، الماء والكلى والنار. حذر الله أحمد وأبو ذر وغيرهما في إسلام الدين. والناس صلى في هذه الثلاث الماء والكلاء والنار فلا يمنع فضو هذه الأمور فضو الماء فضو الكلاء فضو النار. فينبغي المسلمين يكونوا شيئا واحدا متعاونين متحابين بالله يوفق بعضهم ببعض ويعين بعضهم بعضا ولا يشحون بشيء الذي لا يضرهم ولا يؤثر في حاجاتهم. نعم. عمر عطيه مع الأولاد كل مبلغ في هذه العمل. نعم الله ما أعلم في حاجة مرضى كل مبلغ يعني جزء فلاقة الثلاثة. نعم هذا الله يقول ما أعلم في ذات كيف أصلا إلا حاجة ضعيفة لا يعول عليها. نعم وعلى هذا في عمر المسلم مثلا إذا كان عالم المجلس شو تريد صغر هذا الله ولكن أولى أفراد متابعة السلام الصغري هذا طبعا نعم لأن هذا رجل مر المكاتب طلب العبد وطلب المكاتب مثلا الجمهور بسنة فقط حمل الأبرع على السنية هو عن عمر ما يتعلم الهجوم يعني في حق السيد يعني في حق السيد المرء هو أنه ألزم أن يسلم واي السيرين بيه مكاتب السيرين وقال إن لم تفعل واركب الجرة هذا من هذا بعض العلماء أنه يرى الوجوب رحمه الله رضي الله عنه وهو ظهر القرآن فكاتبوه يعني يظهر من ظهر القرآن أن العبد إذا طلب المكاتبة وقع به الشر أنه يلزم أن يكاتب ولكن الجمهور حملوا على السنة ووجه ذلك والله يقول سنة جماعكم وأموالكم وعنها المالك فلا يلزم بفراق الأدلة دلت على حرمة المال وأن الإنسان لا يجبر على التصرف بماله بغير حق وهذا ماله فلا يلزم بإخراجه عن ملكه ومن قال بالوجود قالوا هذا مستثنى يجب أن يلزم بإخراج شيء من ملكه إذا دعت إليه الحاجة كما يلزم بالإنفاق على أولاده وعلى زوجته وعلى رفيقه وعلى دوابه يلزم بالكتاب حياة كل ذلك بخصوص من العموم من ما تذكر أو ما تذكر قال في الحمد يعني ما تيسر لي وراجع السلام على هذه هذا طلب السيد طلب السيد إذا وجد النفس قوة وطلب العبد من السيد في حق السيد أو واجب وفي حق العبد يكون واصل من سيد المشاكل إذا وجد النفس قوة على العبد من آية هذا الإخبار وليس والسلام في المعجرة وكاتبهم لذي هذا الإخبار من لكن قد يقال هذه الأصول هذه القواعد مستحب له لأن سعيه في تخليف نفسه من الرق أمر مطلوب إلا طلب عيدة أيسر بذلك من حرفته وصنعته مثل ما يستسعى إذا اعتقى بعض الظلم مطلوب له أن يسعى في خلاصه القواعد الشرعية تقبل استحلال الأدلة لأن لابد من يستحل قوة أن يطلب من سيده المكاتب. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. الله أعلم. يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أ لهذا حط فوسته فيها والله ما يضر شيء ما يضر شيء. كذلك إذا كان قليلا يأخذ أما إذا كان كثير الحمد لله تأخذ لك رز عظيمة تمنع الناس لا. ما يستدل فيه حالة جوانت تخذ الماء تسهل الصلاة بوضوء الغضل ليس لكن ما لن يغير فتنة يعني تيسر أخذت قوة دون أن يغير فتنة أكبر والله أنت الحطب نعم الحطب لا في كلام كذا الكلام نعم أن ابن مهدي أجاب من سأل رفة كان أبو خلد فذل كان صدوقا خيرا مهمونا الثقة الثوري لو دعونا وربما وصل للشرك وشد بعضا لصالح الحبيب إبليس ربما وصل للصدق وشد بعضا لصالح الحبيب إبليس ثم تقدم أن لألفاظ التعبير مراتب وأن قولهم ثقة أرفع من ليس به بأس ذكر بعده أن سلام ابن معين والطرف تشريك بينهما فإن ابن أبي خيثمة قال قلت لابن معين إنك تقول فلان ليس به بأس فلان ضعيف قال إذا قلت لك ليس به بأس فهو ثقة وإذا قلت لك هو ضعيف فليس هو بثقة لا كث الحديث قال ابو الصلاح ليس في هذا حكاية ذلك عن غيره من أهل الحديث فإنه نسبه إلى نفسه خاصة بخلاف ما ذكره ابن أبي حاتم قلت ولم يقل ابن معين إن قولي ليس به بأس كقولي ثقة حتى يلزم منه التساوي بين اللفظين إنما قال إن من قال فيه هذا فهو ثقة والثقة مراتب التعبير عنه بقولهم ثقة أرفع من التعبير عنه بأنه لا بأس به وإن اشترتا في مطلق الثقة والله أعلم في كلام دحيم ما يوافق كلام ابن معين فإن أبا زرعة الدمشقي قال قلت لعبد الرحمن بن إبراهيم ما تقول في علي بن حوشب الغزالي قال لا بأس به قال قلت ولم لا تقول ثقة ولا نعلم إلا خيرا قال قد قلت لك إنه ثقة ويدل على أن التعبير بثقة أرفع أن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا أبو خلدة فقيل له أكان ثقة قال كان صديقا وكان مأمونا وكان خيرا في رواية وكان خيارا الثقة شعبة وسفيان انظر كيف وصف أبا خلدة بما يقتضي القبول إن ذكر أن هذا اللفظ يقال لمثل شعبة وسفيان ونحوه ما حكاه المروذي قال سألت أبا عبد الله يعني أبي خلدة يكون يعني أبي أحمد بن حنبل عبد الوهاب بن عطاء ثقة قال تدري ما الثقة إنما الثقة يحيى بن سعيد الحفار وقولي لو تعون تكملة للوزن أي لو تحفظون مراتب الرواة وكان الجمهور أيضا فيما ذكر أحمد بن سنان ربما جرى ذكر حديث لرجل فيه ضعف وهو رجل صدوق فيقول رجل صالح الحديث والله أعلم المقصود هنا تقدم انه مراتب على حسب ما اعطاه الله من الحفظ والاتقان والعداله وقوه في امر الله وغيره الحق هم مراتب بلا شك. نعم نعم هذه من الاعتبار والشواهد والمتابعه هنا لا يعتمد عليه. نعم نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب تخفيف صلاة للأمر يحدث. حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال أخبرنا عمر بن عبد الواحد. هذا بخير من مرقب محمد إبراهيم دمشقي، يلقبون الملك بن عبد الرحمن ثم يلقبون عبد الحيم، هذا لقب باقي الى اليوم، توقيع الملك بن عبد الرحمن الحيم الحيم. نعم نعم. لكن ما يكون تفسير لقب بسبب التفسير، لقب ولا بسبب التفسير؟ ما كان يتفسرون بعض الامه في الدعوه يقولون تفسير بين بدي تفسير. نعم. يعني بعضهم يقولون في تفسير لاسم الله. ما التفسير لله الرحمن، ما هو التفسير؟ لقب. يعني هل يجوز عبيد الرحمن وعبيد الله؟ تصوير العبد ما بسم الله الرحمن ما فهم. تصوير العبد عبيد، عبيد الله، عبيد الرحمن، عبيد النبي، ما بعرف. يخليه يترخى يسمى لها تكسير اسمه، يترخى تكسير اسمه. لا حرج كراهة لا وجه لها، لكن إذا كان ما سميت عبيد الله لا سمع عبيد، إذا كان اسمه عبد الله سمع عبد الله، لا صغيره مصبر. أما إذا كان مصغر في اسمه سماه بأهله قال عبد الله بن عبد المسعود، عبد الله بن عباس، وفيهم في تابعين. حدثنا عبد الرحمن بن عمر، قال أخبرنا عمر بن عبد الواحد وبشر بن بكر عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أقوم إلى الصلاة وأنا أريد أن أطول فيها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز كراهية أن أشق على أمه. باب ما جاء في نقصان الصلاة. حدثنا قتيبة بن سعيد عن بكر يعني ابن مضر عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عن عبد الله بن عنمس المزني بفتح المهملة والنون عن عبد الله بن عنمس المزني عن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته، عشرها ثمنها، سبعها سدسها، خمسها ربعها، ثلثها نصفها. حسب إقبال عليها واجتهاده في أدائها كما شرع الله وخشوعه فيها، ومنهم ما يصلي وليس قلبه معه ولم يؤدي كما ينبغي ما شرع الله فيها، فيكون أجره ضعيفا جدا حتى قد يبلغ العشر، يحصل له العشر يقال لعدم الإقبال والعناية. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولا عبد الله بن علمة بن يوسف. نعم. قد يغتفر ما قد يعلم منه الدين، قد يغتفر ثم تداخل العبادات التفكير في الجهاد او التفكير في طلب العلم او في ما يعلم من حفظه في القران او درسه في المسجد او حفظه مما قد يعرف قد وضع عن هذا، لكن الأولى بالمؤمن أن يقبل على صلاته حتى من جهة أمور أخرى، يقبل عليها يكون وقت له حظه وله نصيبه، ينبغي أن يقبل عليها مطلقا ويحرص عليها حتى يكمل نور قلبه فيها بين يدي الله عز وجل. روى عن عمر أنه قال أنه لو جلس جلسة وفي الصلاة قال بعض من هذا من باب تداخل العبادات فلا يضر. بكل حال فالإنسان لا يسلم من هذه الأشياء، لكن ما كان في الدين على كل حال أقل ضرر أسلم كمال من أمكن أن يكون قلبه مجموعا على صلاته مربوطا بها ومقبلا عليها ويكون أكمل. نعم. نعم. نعم. إذا كثر المستأنس يعيد الصلاة. ما أعلم له أصلا. نعم. نعم. باب متى لا يسلم. النبي صلى الله عليه وسلم سلم بالسنتين وقام دخل على شبه المسجد سبك بالاصابع وعيوات عمران قام ودخل يقول بعض الوسائل ناسي لانه ما كمل خلاص حتى نبدا كملها عليه الصلاه والسلام. خشوع خشوع عن خشوع الطمأنينة هذا فرض خشوع كمال سنة. نعم. باب في تقييد الصلاة. حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد سفيان عن عمرو سمع عمرو من جابر لا بأس به يا مسلم لا بأس به لا يصافح اعتقاد هو أبو رحمة الله عليه. نعم. حدثنا أحمد بن حنبل قال أخبرنا عبد سفيان عن عمرو سمعه من جابر قال كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيؤمنا وقال مرة ثم يرجع فيصلي بقومه فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الصلاة وقال مرة العشاء فصلى معاذ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء يؤم قومه فقرأ البقرة فاعتزل رجل من القوم فصلى فقيل نافقت يا فلان فقال ما نافق فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن معاذا يصلي معك ثم يرجع فيؤمنا يا رسول الله وإنما نحن أصحاب نواضح ونعمل بأيدينا وإنه جاء يؤمنا فقرأ بسورة البقرة فقال يا معاذ أفتان أنت أفتان أنت اقرأ بكذا اقرأ بكذا قال أبو الزبير سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى فذكرنا لعمر فقال أراه قد ذكره. فنعم أن الإمام عليه الراعي المأمومين فلا سيما أصحاب العمل وأصحاب التعب فلا ينبغي أن يطول عليهم الراعين حتى لا يؤمن لهم من الصلاة وحتى لا ينسرهم منها. ولهذا في الصحيحين من حديث ابي مسعود الانصاري ومثل ابي هريره وغيرهما ان يؤمن الناس فيخفف فان فيهم الصغيره والكبيره والضعيف هذا الحاج لا يجوز ان يطول عليهم بل يتوسط ويصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فان صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فيها العيار فيها المعيار والميزان فيصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يطول على الناس. نعم يراعي أحوالهم أيضا يتجمعوا لا يشق عليهم وإذا كان عندهم شيء من التأخر بأعمال يدعوهم إلى هذا الشيء فلا يعاجلهم يسبقهم يراعي إنسان الذي يتأخر بالعشاء ويرام اجتماعه عجل عليه الصلاة والسلام وفي فرض أخرى ما نقل عن هذا عليه الصلاة والسلام لكن ما كان يقيم من حين يؤذن بل كان يتأخر بعد الأذان بعض الوقت إلى المغرب وكان لا يتأخر إلا قليلا ثم ركعتين ثم يقيم عليه الصلاة والسلام. أما الفروض الأخرى الظهر والعصر والفجر أن يتأخر بعض الوقت فلا يصلي ركعتين الفجر إلا بعدما يتضح الفجر ثم يضطجع بعدها قليلا ثم يذهب إلى الناس عن الفجر والظهر كذلك والعصر كذلك ففعله في المغرب وفعله في العشاء يدل على أنه ما كان يبادره مبادرة بل كان يتأخر بعض الوقت حتى يتمكن من الوضوء والمجيء بطمأنينة وفي العشاء كان أكثر يطول أكثر إذا رأى مجتمع وأقام عليه الصلاة والسلام وكان المغرب هو أسرع الأوقات إقامة المغرب كان ما بينه وبين الإقامة إلا قليل فإن الإقامة إلا قليل. نعم. نعم. يقول الشيخ الشيخ عن الشيخ عن الشيخ عن الشيخ عن الشيخ عن الشيخ عن الشيخ عن الشيخ عن الشيخ عن الشيخ عن الشيخ عن الشيخ عن الشيخ عن إذا كان الصلاة أما كون يزيد خشوعا أزيد وأكثر هذا من كمال الصلاة. الله يفتح عليهم ويصلي الفاتحة. سنة كمال. سنة نعم من كمالها. نعم. خشوع البدن. كان المنافقون يخشعون في البدن ولا يخشع القلوب كان بعض العلماء يستعيذ بالله خشوع النفاق. أما بدن خاشع وقلب ليس بخاشع. المقصود هنا خشوع القلب خشوع البدن جميعا المؤمن مطلوب مأمور بهذا وهذا والطمأنينة خشوع البدن خشوع البدن في حركاته لا بد من خشوع البدن الذي معناه الطمأنينة في الأركان حتى تؤدى. أما خشوع القلب فليس بفرض سنة. نعم. نعم. تعم الجميع. تعم خشوع القلب. تعم خشوع الأركان. عامة. من كمال الصلاة خشوع. من كمالها وذكائها وتمامها. فقد لا يخشى قلبه عند وساوس. فلا أكثر إلا ربع أو ثلث أو عشر. ساب وساوس. نعم. القلب هو بيد الإنسان. القلب ليس بيده. قد يغلب عليه. نعم. نعم. لا لكن ضعيف. هذا ضعيف. لكن العمدة في هذا العلم من الله. نعم. أما جعلنا على إقدار ما يظهر آكل. هذا حد ضعيف. نعم. الشيخ الأولاد ورد صلاح المساعدة فعل القبل والمسوح عن ربي في الصلاة العصر. نعم. هل كان مخالف السنة؟ كيف؟ الأولاد اللي ورد في المساء والصباح. يقول قال لنا خلاف السنة. السنة بعد العصر وبعد الصبح. هذا فسبحان الله حين السنة حين تصبح السنة. قبل الصبح ما بعد الصباح. قبل العصر ما بعد الزهر. بعد الصبح. قبل الصبح. بعد هذا من دخل الصبح. لعلك ذكر ربه وسبح على خير العظيم. نصلي عفو الله عنك قبل كل ثلث ساعة. ثلث ساعة. يقال دائما عليهم من يسير عما وتحت لو قرن من فجر من فوق عما إذا عرف أنه دخل وقتك يطلع الفجر يجي لكن أفضل أن لا يعجب سوره لهم حتى يأتي تلاحق ولا يعجب سنة في بيته يطلع سنة في بيته يطلع قليلا ثم يأتي بهدوء حتى حتى يتلاحق الناس. نعم نعم حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا طالب بن خبير قال سمعت عبد الرحمن بن جابر يحدث عن حزم بن أبي ثابت أنه أتى معاذ بن جبل وهو يصلي بقوم صلاة المغرب في هذا الخبر قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا فإنه يصلي وراء الكبير والضعيف وذو الحاجة والمسافر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا حسين بن علي عن زائدة عن سليمان عن أبي صالح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل كيف تقول في الصلاة قال أتشهد وأقول اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندندن. هذا يدل على حسن خدمته صلى الله عليه وسلم وتحمله لما قد يقال في السؤال وحسن جوابه عليه الصلاه والسلام باختصار ان الله اعطاه جوامع الكلم. من الصحابي قال لما ساله ما تقول في الصلاه قال اتشهد واسال الله جنه واستعيذ به من النار اتشهد الاخير فما اني لا احسن دندنتك ولا دندنتك معاذ يعني كلامه. حدثنا يحيى بن خبير قال اخبرنا خالد بن حارث قال اخبرنا محمد بن عجلان عن عبيد الله بن مقسم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر ذكر قصة معاذ قال وقال يا النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنع يا ابن أخي إذا صليت قال أقرأ بفاتحة الكتاب وأسأل الله الجنة وأعوذ به من النار وإني لا أدري ما دندنتك ولا دندنة معاذ. دندنة ولا دندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني ومعاذ حول هاتين أو نحو هذا. حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم للناس فليقصر فإن فيهم الضعيف والصغير والكبير وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء. حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الناس فليقصر فإن فيهم السقيم والشيخ الكبير وذا الحاجة. باب ما جاء في القراءة في الظهر. يسمي أن يستفتح فأجد له بركعتين خفيفتين وأن يكون له تطوع يجاوب عليه وإذا فاته طواه ويستحب أن يقول عند الصباح ومساء ما رجع. يستحب اللهم صل على محمد يستحب أن يستفتح بركعتين خفيفتين تهجد أن يستفتح بركعتين خفيفتين عليه الصلاة والسلام ثم يصلي تهجدا ويستحب أن يكون تطوع راتب حتى يقضيه إذا فاته إما ثلاث وإما خمس وإما سبع يكون شيء راتب يداوم عليه حسب الطاقة ويجوز أن يصلي أقل ويجوز أن يصلي أكثر كفعل النبي عليه الصلاة والسلام لكن يتحرى شيئا يداوم عليه خمسا أو ثلاثا أو سبعا أو تسعا أو إلى عشرة ثم إذا ما زاد هناك فلا بأس حتى يقضي كان إذا فات وتره الله من النهار. قال عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم إذا شغله نوم أو مرض عن وجهه من الليل صلى من النهار يمكن أن يحضر ركعة رواه مسلم يدل على أنه يقضيها كفعا عليه الصلاة والسلام. نعم من قام ساعة من الليل على قيام الليل ساعة ما هو نصيبه أنا شفت داخل في قيام الليل على حسب ما هي السلة وضوط الإبناء وإذا فاته طوله إذا كان بقى لوقت مثل القيام وقربه ما هذا في هذا شيء ولا هو في هذا واحد يخافك حتى حمك الله يخافك حتى تدرك على الحسن وإن طول الوقت صار له تحسين مع الوتر أو أربعة مع الوتر كل حسن إن شاء الله وطول له حاله وتقتل له حاله ولعل محاضرة هذا عدد طلب التخفيف لعل هذا أولى لأن أكمل بليل مو دور مو حمله على التطويل في الليل الشتاء والتخصيص في ليل الصيف ما هو دي؟ ما أعرف هذا رعينا فيها طفل رعينا فيها طفل في الحالين نعم ما يلزم لو حافظ على التطويل رعينا فيها طفل يعلم أنه إذا طالت الليل يكون أوسع والمؤمن رعينا فيها طفل في الحالين النبي صلى الله عليه وسلم كان راتبه واحدا في الليل والصيف خصوص القراءة إذا فاته قواه ويستحب أن يقول عند الصلاح والمساء والرجاء وكذلك عند النوم والانتداء والدخول المنزل والخروج منه كل هذا مجتهد يقول في الصلاح والمساء والرجاء وعند النوم عند اليقظة وعند دخول المنزل والخروج منه ينبغي المؤمن أن يتأدب بالآداب الشرعية فيكفي من ذكر في أول الصباح وفي أول الليل وكذلك عند اليقظة من النوم قل لا إله إلا الله لا شريك له ملك ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله ثم إن من أحسان عبادة ما كان وإليه من ولد لكن ورد كذلك فيما يتعلق بدخول المنزل والخروج من المنزل ثم ورد ثم عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبو داود وغيره كان به بعض النيل اللهم شو يسمي الله اللهم إن خير لولي بخير مخرج لا خائن رب لا إله إلا الله لا خائن الله رب لا كيفنا وعند خروجي بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك من ظل أو غل أو أجل أو أظلم أو ظلم أو أجل أو كذلك قد حرى واهل في جميع أوقات في يومه في قومه في دخوله وخروجه وفي صباحه ومسائه وفي ليله ونهاره قد حرى الأدب الشرعية والأذكار الشرعية والدعوات الشرعية في كل وقت. وغير ذلك والتطوع في الذكر أفضل، وكذلك الإكرار به إن كان مما لا تفرح له الجماعة، ولا بالتطوع الجماعة إلا على نسخ الحاجة، ويستحب الاستغفار بالسحر والإكرار منه. ومن ذلك أن تأتيه قواه قبل أن تأتيه. والتطوع في الذكر أفضل. التطوع في الذكر أفضل. وكما حصل الإصرار به فهو أكبر في الإخلاص. لكن لا تسأل أهل الجماعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاة بيوتهم ولا تتخذوها قبورا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء بيته من الحلة المكتوبة، فالأفضل في البيت، ولأن صلاة البيت يجعل الله فيها فيه شابه من البركة والخير ما يجعل سبحانه وتعالى. فالإصرار بالتطوعات أفضل لأنه أقرب في الإخلاص وأكمل. إلا ما صلاة الجماعة كالتراويح وصلاة الاستسقاء والكسوف فالإسراء هذا صلاة الجماعة، وتجوز الجماعة في بعض الأحيان في البيت إذا تتخذها العادة، كما صلى بجماعة في بعض الأحيان في بيت أم أنس وصلى معه أنس واليسين، وصلى بيت إثنان وصلى معه إثنان وجماعة، فلا بأس بالجماعة في بعض الأحيان لبعض الأسباب النوافل العارضه. نعم. هذا الشيء يتزوج الجماعه اذا لم يستحق هذا المسجد. نعم. هذا المسجد من يتزوج الجماعه. لا لا اذا جاء السنه. السنه في البيت الفجر الصبح الفجر يتاكد. هذا المغرب والعشاء السنه في البيت اكمل. بالتعليم يعلمهم ان الله شرع رواتب. فعلوا يبين لهم حتى يفهموها. نعم. ولا بأس بالتطوع الجماعة إذا لم يتخذ هذا ينسحب الاستغفار بالسحر والإكرار. فلا بأس بالاستغفار. اتق الله في ذلك. صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. اليوم يقول تسعة. نعم. اليوم من الشهر تسعة. اليوم تسعة نعم هذا هو لأن الجماعة 38. والذي يصام عن سبيل الله. إذا صام اليوم باس الطيب. نعم. هذا هو الأعضاء وأن جمعة سنة والسلام. نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى الوجه الحادي عشر أن أحدا لو قال عن رسول الله رحمه الله أو قال رسول الله رحمه الله بدر صلى الله عليه وسلم لبادرت الأمة إلى الإنكار عليه وعدوه مرتجعا غير موفر للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا مصل عليه ولا مثل عليه بما يستحق، ولا يستحق أن يصلى عليه بذلك عشر صلوات. أقول هذا محل الغلط، هذا محل الغلط، لأن بدار الأمة أو بدار العامة ما هو حجة لها ما شرع الله. فإذا قال رحمه الله أو أخر الله له فلا إنكار في ذلك، لكن السنة أن صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم. والصلاة تطلق على الرحمة في بعض الأحيان، ولو يصلي عليكم ملائكته يصلي علينا يثني علينا ويرحمنا سبحانه وتعالى. المقصود أن الصلاة عليه الصلاة والسلام هي المشروعة في النصوص، فلهذا صلوا عليه وسلموا تسليما، ومن صلى عليه صلى الله عليه في عشرة هذا هو الأفضل وهذا هو السنة. نعم. كيف يقول الله تعالى الرحمة غير الصلاة، يقول الله قد سمع الله فالرحمة الإحسان والجود والكرم. نعم. على إيش؟ على يعني غير الأنبياء مثلا يقول الله تعالى لما تقول له غيره ليس يقول اللهم صل على يجوز يعني ما يتخذ عادة مع أحد. إذا صلى على بعض الناس ما في بأس، يقول اللهم صل على آل أبي عوفة جاء في أحد أخرى من رسول الله. إذا كان هذا في خطابه فهكذا في مزيده، لا ينبغي أن يجعل ما يدعى به له من جنس ما يدعو به بعضنا لبعض، بل يدعو له بأشرف الدعاء وهو الصلاة عليه. هذا كان من أوصى الصحابة لأن النبي الله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأكمل والأفضل. ولكن ليس خاصا دعاء يا محمد خاصا بالكفار، هذا فيه نظر. فقد كانت الأعراب وهم مسلمون يدعون يا محمد، الأعراب يا محمد سمونا باسمه عليه الصلاة والسلام في الوفود. وعاصم هنا من ثعلبة قال يا محمد، وجبريل لما لا يسأل قال يا محمد أخذني على الإسلام، يجيله ملك يا محمد أخذني على الإسلام، يا محمد أخذني على الإيمان. هذا خاصا بالكفار، لكن الأفضل والأكمل هي قال يا نبي الله يا رسول الله. يكون قول الله تعالى وعادوا على بعضهم بعضا لا تتخذوا هذا جيدنا لكم وعادة لكم، وخصوه بمزيد العناية عليه الصلاة والسلام. أما إذا وقع بعض الأحيان فلا يضر، أو لبيان الجواز، لبيان الجواز أنه يجوز. ولهذا ما أنكر النبي على من، ما قال على جبريل يستغل يا محمد، ما أنكر عليه، ولا أنكر على بعض الأعراب يقول يا محمد أخذنا عن كذا وكذا. لا تحمل على بعض نزول سورة الحجرات لا تجعل بعضكم بعضا بعض بعض بعض. لا الله لا. لا. إذا ما يكون حتى ولا بعد الإسلام جاء فيها كلامي ولا بعد الإسلام. يا محمد مغلي من مال الله نعم. بعض من هذا جبريل صحيح. نعم. ومعلوم أن الرحمة يدعى بها لكل مسلم بل ولغير الآدمي من الحيوانات، كما في دعاء الاستسقاء اللهم ارحم عبادك وبلادك وبهائمك. بناء على الكلام السابق يقول كمثل كل حد من الرحمة مثل الوجه الثاني عشر مثل الحادي عشر قال أمر الله يدعى بها الرسول يدعى بها يا بس يعني هذا خاص بكثير تعظيم غيره طبعا يا نبي الله يا رسول الله أفضل يا محمد أو يا خلقات. والمعروف عند العرب من معناها إنما هو الدعاء والتبريك والثناء قاعدة، فعلم أنه ليس معناهما واحد. هذا يغفر الله وهذا يغفر الله، وأي معنى فيها أن يسأل رب أن يصلي عليه معنى اللهم أثني علي عند ملائكة وأعطي شرفي عند ملائكة، شو ما معنى في هذا الشيء يعني معدولة شرعية. نعم والله غير رحمه الله وإن كان إماما كبيرا وعظيما، لكن ليس أحد معصوما من أن يقع في كلامه ما ليس عليه دليل. نعم ثم يدعى الناس بألقابهم التي يحبونها لا يدعون بألقابهم التي يكرهونها. فإذا كان يحب أن يقال هذا القاسم أو يقال زين العابدين أو يقال فلان يدعى بكلها التي يحبها ولقب التي يحبهم يسمي به الناس أو بشر الخاص. الوجه الخامس عشر أن أكثر المواضع التي تفعل الخامس عشر بارك الله فيك. الله جميعا وبارك في الجميع سبحانه وتعالى. السلام عليكم. قالوا إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو ثلاث خلال، فصحح فأيتهن ما أجابك وفأيتهن ما أجابك. لا أيتهن من العرب. نعم وش العامل فيه؟ وش يكون إعرابها حين؟ أجابك. ها؟ نعم هم يرحب الله يرحب الله يرحب الله يرحب الله يرحب الله يرحب الله يرحب الله يرحب الله يرحب الله يرحب الله يرحب الله يرحب الله يرحب الله يرحب الله يرحب الله يرحب الله الله يجزاك خير. بالنسبة لبعض الأخوان، الظاهر الآن أن العاشر هو يوم الاثنين وأن الجمعة كما الفجر. يمكن يصوم يوم الاثنين. يصوم يوم الاثنين. معنى من الثالث. الصوم كيف يصوم؟ ولكن الواحد الطيب الآن ثالث. يوم العاشر. نهاية تكملة يوم الأحد العاشر من شهر الله المحرم سنة 400 و1400 للهجرة النبوية الشريفة.